عبد الرحمن عريس والله اليوم. في جنة عاد من الحور العين. نفس مشاهد دو اين السؤال؟ نكمل السؤال ونصلنا بالسؤال الان. الدولة ماذا ترى الان؟ الدولة الان زين. الان الدولة اذا رأت من المصلحة الازالة وجبت الازالة، كما رأى عثمان من المصلحة حرق المصاحف. عثمان حرق المصاحف صد عن سبيل الله. هذه المصاحف كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القراءات كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ترتب عليها مفسدة. ها؟ فهمت قصدي؟ فهمني؟ بس ها جاي؟ طيب صاحبنا وين القارئ؟ آه اليوم على اليمين. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه نشتغلها نشتغلها الأول هذه؟ شغالة؟ أيوة دقيقة بس. بسم الله. قال أبو بكر محمد بن الحسين الآجري في كتاب الشريعة باب تعريف معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين والرد على الجهمية. قال محمد بن الحسين الحمد لله الذي الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. أما بعد، فاعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ليقروا بتوحيده، فيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكان من قال هذا موقنا من قلبه وناطقا بلسانه أجزأه، ومن مات على هذا فإلى الجنة. فلما آمنوا بذلك وأخلصوا توحيدهم فرض عليهم الصلاة بمكة، فصدقوا بذلك وآمنوا وصلوا، ثم فرض عليهم الهجرة فهاجروا وفارقوا الأهل والوطن، ثم فرض عليهم بالمدينة الصيام فآمنوا وصدقوا وصاموا شهر رمضان، ثم فرض عليهم الزكاة فآمنوا وصدقوا وأدوا ذلك كما أمروا، ثم فرض عليهم الجهاد فجاهدوا البعيد والقريب وصبروا وصدقوا، ثم فرض عليهم الحج فحجوا وآمنوا به. فلما آمنوا بهذه الفرائض وعملوا بها تصديقا بقلوبهم وقولا بألسنتهم وعملا بجوارحهم، قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم أعلمهم أنه لا يقبل في الآخرة إلا دين الإسلام. فقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى إن هذا الدين إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شرائع الإسلام حالا بعد حال، وسنذكر إن شاء الله تعالى. وهذا رحمكم الله طريق المسلمين، فإن احتج محتج بالأحاديث التي رويت. من قال لا إله التي روية فإن احتج محتج بالأحاديث التي رويت من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قيل له هذه كانت قبل نزول الفرائض على ما تقدم ذكرنا له. وهذا قول علماء المسلمين ممن نفع الله تعالى بالعلم، وكان نفعهم الله ممن نفعهم الله تعالى بالعلم وكانوا أئمة يقتدى بهم، سوى المرجئة الذين خرجوا عن جملة ما عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وقول الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم في كل بلد، وسنذكر من ذلك ما حضرنا ذكره إن شاء الله تعالى، والله سبحانه وتعالى الموفق لكل رشاد والمعين عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فرغ الإمام الآجري رحمه الله تعالى من رده على الجهمية في مسألة خلق القرآن، فأبطل حججهم بالأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة وأقوال السلف من أهل العلم والأثر من أهل الحديث، ثم بدأ يرد على أصول أهل البدع، فبدأ هنا يرد على الجهمية في مسألة الإيمان، وقول الجهمية في باب الإيمان. والجهمية هم الذين ينتسبون إلى رأسهم الضال الجهم بن صفوان، هذا رأس الجهمية، فمن كان على طريقته نسب إليه. وهذا فيه بيان أن أهل السنة إذا رأوا جماعة من أهل البدع يتعصبون لصاحب بدعة أنهم ينسبون هذه الجماعة إلى رأسها، كالقطبية إلى سيد قطب، السرورية إلى محمد سرور نائب زين العابدين، فلا يخدعنك قول الجاهل لماذا تفرقون الأمة بهذه التسمية. السلف سموا الجهمية بالجهمية والقدرية بالقدرية والمعتزلة بالمعتزلة، وهكذا ينسب أهل البدع إلى رؤوسهم. وكان الجهم بن صفوان بابه في الإيمان على أصل، وهو أن الإيمان هو مجرد المعرفة المحضة، فإذا عرف الله بقلبه بمجرد معرفة وإن لم يتبع هذه المعرفة عمل، سواء عمل ظاهر أو عمل ظاهر أو باطن، فهو مؤمن تام الإيمان، ويأتي التفصيل. وأصل الإرجاء هو التأخير، تأخير الشيء، ومنه قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه، أخره، وقوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، تؤوي تقرب من الإيواء، ترجي تؤخر. فأصل الإرجاء هو التأخير، وسميت المرجئة الجهمية مرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان، أخرجوه من الإيمان، فلما أخروه وأرجأوه وأخروه سموا مرجئة، قالوا الأعمال ليست من الإيمان، على تفصيل عندهم. فأصل الإرجاء مبني على فصل العمل من الإيمان، وهذا خطأ. لذلك الإمام الآجري بدأ في وضع قاعدة جليلة، أن الدين نزل بالتدريج، نزلت الأحكام، نزلت الفرائض شيئا فشيئا، فلما استتم نزول الفرائض قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم فكمل الدين. إذن فالدين هو مجموع الشرائع التي شرعها الله، كلها داخلة في الدين، وقال إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن فالإسلام هو جميع الشرائع، والدين هو ما أنزله الله عز وجل وأمر به العباد. إذن فهذا أصل أن العمل من الدين، أن العمل من الإيمان. إذن قول المرجئة قول باطل. إذن هذه بداية نبدأ بها، أن أصل الإرجاء هو التأخير، ومنه سميت المرجئة مرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان. والمرجئة أصناف: صنف لا يتنازع أهل السنة في تكفيره، وصنف لا يتنازع أهل السنة في تبديعه ولا يكفرونه، وسيأتي تفصيل فرق المرجئة. ولكن أصل الإرجاء فصل العمل عن الإيمان، بينما أهل السنة يقولون كما سيأتي التفصيل: الإيمان اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. فالأعمال من الإيمان، ويأتي إن شاء الله تفصيل ذلك شيئا فشيئا. نعم ماشي. قال: باب معرفة أي يوم نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: وعن طارق بن شهاب قال: قال يهودي لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لو أنا نعلم أي يوم أن أنزلت هذه الآية لاتخذناها عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه، أنزلت ونحن وقوف بعرفات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمار مولى بني هاشم قال: قرأ ابن عباس: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وعنده رجل من أهل الكتاب. فقال: لو علمنا في أي يوم أنزلت هذه الآية جعلناها عيدا. فقال: لقد أنزلت يوم عرفة، يوم الجمعة. قال محمد بن حسين: هذا بيان لمن عقل يعلم أنه لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح، مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وما أشبه ذلك. هذا معتقد أهل السنة، أنه لا يصح الدين ولا يكتمل دين العبد ولا يكتمل تمام الإيمان الواجب إلا بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. العمل بالجوارح معلوم من أداء الفرائض الظاهرة كصلاة وصيام وحج، هذا من الإيمان كما سيأتي تقريره بالأدلة. الإقرار باللسان واضح، وهو أن يقر بشهادة التوحيد، ولكن تصديق القلب هذا يحتاج إلى إيضاح. الله عز وجل جعل في القلب معرفة وعملا، فالقلب فيه معرفة مجردة وفيه معرفة مقرونة بعمل. ما الفرق؟ المعرفة القلبية هي مجرد إدراك الشيء. قال الله عز وجل عن فرعون: وجحدوا بها، جحدوا بدعوة موسى، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فجعل في القلب استيقان ومعرفة مجردة مع التكذيب والجحد. وقال الله عز وجل مخاطبا نبيا: ف فإنهم المشركون لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن هم يعرفون بقلوبهم بأن رسول الله صادق، مش كده؟ قال فإنهم لا يكذبونك، لا يعتقدون أنك كاذب، يعلمون صدقك. ولكن هذه المعرفة لم تنفع لأنها لم تقترن بالإيمان، عمل القلب وهو المتابعة والانقياد. إذن الله جل وعلا وصف اليهود أنهم يعرفون النبوة ويعرفون صدق محمد، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل يشك هذا اليهودي في ابنه؟ يعرفه تماما أنه ابنه، كذلك لا يشك في صدق محمد صلى الله عليه وسلم. إذن اليهود وصفوا بالمعرفة، وفرعون وقومه وصفوا أيضا بالاستيقان، وقريش وصفوا بمعرفتهم بصدق محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لا معرفة المشركين نفعتهم، ولا استيقان فرعون وقومه نفعه، ولا معرفة اليهود نفعتهم. لماذا؟ لأنها مجرد معرفة عارية عن الانقياد والاتباع والإيمان والإذعان والحب. إذن القلب فيه أمران، فيه معرفة مجردة أن تدرك الشيء، بعد ذلك قد تدركه وتؤمن به وتعتقده وتنقاد له، فهذا هو الإيمان. وقد تعرف الشيء وتجحده وتتكبر عليه، فيجتمع في قلبك أمران: معرفة مجردة ثم كفر بما أنت عارفه. إذن لابد أن نفرق أن القلب يحصل فيه أمران: معرفة مجردة، وهذه لم يعلق الإيمان بها ولم يعلق النجاة بها، بل هناك عمل القلب، عمل القلب من انقياد وإذعان وحب وتسليم. ولذلك انظر: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. إذن قلوبهم رضيت وانقادت، لا يجدوا في أنفسهم حرجا، هذا هو عمل القلب. إذن القلب لا بد فيه من التصديق، والتصديق هو عمل القلب، من إقرار وانقياد وتعظيم وحب إلى غير ذلك من أعمال القلوب. ماذا قال الجهم لعنه الله؟ قال: مجرد المعرفة يتحصل بها الإيمان الكامل. فألزمه أهل السنة أنه على قوله صار فرعون وإبليس وأهل قريش واليهود على تعريف الجهم كلهم صاروا مؤمنين، لأن المعرفة عند الجهم هي الإيمان، والمعرفة عنده مجرد العلم بالشيء. إذن صار كل هؤلاء الكفار صاروا مؤمنين، حتى إبليس، فإن إبليس قال ربي بما أغويتني لأزينن له. إذن آمن بربه، ربي، آمن بأن الله ربه. قال فبعزتك، فآمن بأن لله عزة. إذن فأين كفره؟ لأنه لم يأتي بعمل القلب. ولذلك قال: إلا إبليس أبى واستكبر، فجعل استكباره عن السجود مناف للمعرفة التي لم تنفعه بشيء. إذن الجهم بن صفوان بابه أن المعرفة المجردة وإن لم تقترن بعمل من إذعان وتصديق وحب وانقياد هذا هو الإيمان الكامل. فألزمه أهل السنة على قوله أن قولك يلزمك بأن إبليس مؤمن كامل الإيمان. إذن أهل السنة لما يقولون تصديق القلب لا يقصدون، قولوا بأنتم، لا يقصدون مجرد معرفة، وإلا فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وإلا اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءه، وإلا قريش فإنهم لا يكذبون ولكن الرجل لا يكذبونك يعلمون صدقه. إذن عندما تسأل ما معنى تصديق القلب عند أهل السنة، تقول هو الانقياد والجزم والتحقيق والاعتقاد الجازم مع الحب والانقياد التام. هذا هو الإيمان عند أهل السنة بخلاف المرجئة. لذلك مرجئة الجهمية لا يتنازع أهل السنة في تكفيرهم، الذين يقولون أن الإيمان هو مجرد المعرفة المحضة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم تختلف نصوص أحمد والأئمة من أهل السنة على تكفير إرجاء الجهم بن صفوان، لا تختلف نصوص أهل السنة، لا تختلف نصوص أهل السنة على تكفير من قال في الإيمان بقول الجهم، وإلا هناك إرجاء آخر اتفق السلف على عدم تكفير أصحابه مع بدعاتهم، وسيأتي بيان ذلك. هذا معنى قول الشيخ أنه لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. لذلك إذا اعتقد بقلبه الإيمان ثم أصر أن لا يتلفظ، أصر أن لا يتلفظ، قل لا إله إلا الله، يقول لا أنا قد آمنت لكن لا أقول هذا، اتفق أهل السنة على تكفيره ما دام قادرا على النطق. إذن لا يتحقق أصل الإيمان إلا باعتقاد القلب وعمله مع نطق اللسان. فإن امتنع عن نطق اللسان مع قدرته ولا يوجد مانع يمنعه فهو كافر، لأن الإيمان هو الاعتقاد وماذا؟ والقول. ولذلك لما كان يرسل رسله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويأتي إن شاء الله زيادة إيضاح. نعم. قال: باب على كم بني الإسلام. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم شهر رمضان. قال: باب ذكر سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام ما هو وعن الإيمان ما هو. عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن فلقينا عبد الله بن عمر، فقلنا إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويبتغون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، أني منهم بريء وهم مني براء، والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم أحدا ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له أنه يسأله ويصدقه. قال فعجبنا له أنه يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن يرى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت ثلاثا، ثم قال لي يا عمر تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم أم يعلمكم أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا الحديث تعلقه بالباب ظاهر، حيث سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فعدد كل ذلك وجعله من الإيمان. ثم بين قبل ذلك عندما قال له ما الإسلام، فذكر في الإسلام الشهادة وذكر أعمال الإسلام، فصار الإسلام يشمل الإيمان والمعتقد والأعمال، بينما المرجئة يقولون إن الأعمال ليست من الإيمان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل في الإسلام أدخل المعتقد فقال أن تشهد، وأدخل الأعمال وتقيم الصلاة إلى آخره، فأدخل أمرين، أدخل الأعمال الظاهرة وأدخل المعتقد في الإسلام، وجعل ذلك الإيمان من الإسلام. والمرجئة يخرجون الأعمال الظاهرة من صلاة وصوم وزكاة، يقولون هذه من ثمرات الإيمان وليست من الإيمان نفسه. لذلك قلت إن إرجاء الجهم أن الإيمان هو المعرفة المجردة، قال ابن تيمية أجمع أهل السنة على تكفير قائل ذلك. وهناك نوع آخر من الإرجاء، وهو إرجاء مرجئة الفقهاء، يقولون الإيمان هو تصديق القلب ونطق اللسان، ولكن الأعمال الظاهرة من صلاة وصيام وزكاة يقولون هذه ليست من الإيمان، ولذلك فالإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. إذن ما هي هذه الأعمال من صلاة وصوم؟ قالوا هذه ثمرات للإيمان وليست من الإيمان نفسه، ولذلك استجازوا أن يقول قائلهم وإن ارتكب المحرمات وإن قصر في الفرائض إيماني كإيمان جبريل. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. ومن هنا ذكر الإمام حديث ابن عمر. وأما قوله أن تلد الأمة ربتها ففيها أقوال، ومنها قالوا أن يظهر العقوق، فأن تلد الأمة تلد ابنة، ثم هذه الابنة تعق أمها، فتكون هذه البنت لتلك الأمة سيدة لها. هذا قول. وقال بعضهم أن تلد الأمة ربتها، أي أن تلد الأمة المملوكة بنتا، ثم هذه البنت تنفصل عن تلك الأمة، ثم ترجع بعد أن انفصلت عنها فتشتري أمها، فتصير البنت سيدة لمين؟ لأمها. هذا قول، وهناك أقوال أخرى. نعم. قال عن ابن عمر قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس بين يديه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتعد البيت إن استطعت إليه سبيلا. أعد تشهد أن لا إله إلا الله. أعد تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتعد البيت إن استطعت إليه سبيلا وتغتسل من الجنابة. وتغتسل مدام أنت ماشي على النص. وتغتسل من الجنابة. فقال صدقت، فعجبوا منه أنه يسأله ويصدقه. فقال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والحساب وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره. قال صدقت، فعجبوا منه أنه يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال صدقت. ثم ذهب. فلما كان بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر يا عمر تدري من الرجل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ذلك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم وما أتاني في صورة إلا عرفته فيها إلا في صورته هذه. نعم لا مرفوع وما أتاني في صورة إلا عرفته، هذا مرفوع. نعم ماشي. قال باب ذكر أخبر الإيمان ما هو وأذن الإيمان ما هو. عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. هذا حديث قاسم لظهور المرجئة بكل أصنافها. قد قلت في أول ما بدأنا معكم كثير من هذه العقائد يظن من لا يعرف عقيدة السلف أنها ماتت، فيقول ما الحوجة إلى مثل هذه العقائد وقد انتهت. الآن خذوا هذا المثال على واقعنا. الآن جماهير الأحناف في العالم الإسلامي يقولون بالإرجاء. أي إرجاء؟ إرجاء مرجئة الفقهاء أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الأعمال الظاهرة من صلاة وصيام لا تدخل في الإيمان. لذلك يصرحون في كتبهم لا يجوز أن تزوج الحنفية لمن يتبنى مذهب الشافعي بسبب الإيمان، لأن هؤلاء يرون الاستثناء في الإيمان ويرون أن الإيمان يزيد وينقص، والأحناف يقولون لا يزيد ولا ينقص. تنزل بعضهم قال لا بأس حيث ينزل هذا الشافعي منزلة أهل الكتاب. أين الإرجاء الذي مات؟ الآن جماهير العالم الإسلامي من الأحناف في بلاد الشام وبلاد مصر يتبنون قول المرجئة، أعني مرجئة الفقهاء. فماذا يقولون في هذا الحديث؟ أن النبي قال الإيمان بضع وستون، فأدخل الاعتقاد وأدخل الفعل وأدخل القول. أدخل الاعتقاد في قوله قول لا إله إلا الله، وقد ضمن ذلك الاعتقاد، وإلا فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله ولم ينفعهم ذلك. وأدخل القول حيث قال قول، وأدخل العمل حيث قال إماطة الأذى. إذن فهذا الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان شاملا للأعمال والأقوال، للأعمال والأقوال والاعتقاد. فجاء ذاك الذي هلك في مصر عندنا في العباسية محمد زاهد الكوثري وضعف هذا الحديث، قال شك الراوي، شك الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون. إذن الراوي قاطع جازم بأن الإيمان بضع وستون أو سبعون، وأنتم لا تقولون لا بهذا ولا بذاك. إذن هذا حديث عظيم، ولذلك يواجهه الحنفية في زماننا بالصد والرد والتأويل الفاسد. إذن هذا الحديث يبين أن الإيمان يشمل القول والعمل والاعتقاد. هم يقولون لا، إن أمط الأذى عن الطريق ما زاد إيمانه، والنبي يقول إماطة الأذى عن الطريق جعل ذلك العمل من الإيمان. فأنت إذا أمط الأذى فقد زدت شعبة، فمن أتى بشعبة عند الحنفية مرجئة الفقهاء حاله في الإيمان كحال من أتى بجميع الشعب، ولذلك يقولون إيماني كإيمان جبريل. إذن هذه الشعب لماذا يذكرها النبي وينوعها؟ لأنه كلما زادت تلك الشعب في اعتقاد الإنسان وعمله كلما زاد إيمان. نعم. قال باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقل منها. كانت نكتة سوداء. نعم مش. فإن تاب ونزع واستغفر سقل منها قلبه، فإن زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران. فذلك الران. قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وعن عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص. قيل له وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وخشيناه فذلك زيادته، فإذا غفلنا وضيعنا فذلك نقصانه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لألباب ذوي الرأي منكن. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن. لا يزني، مد اللام. لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. ذكر هنا الإمام بعض الأحاديث الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه، فذكر حديث أبي هريرة إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه. قال فإن تاب إذا أذنب، إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإذا تاب ونزع واستغفر سقل منها قلبه. والشاهد من هذا أنه جعل العمل الظاهر مؤثرا في القلب، فجعل القلب يثقل وسقل أي طهر ونقي. إذن العمل الظاهر معصية أو طاعة مؤثر في قلب الإنسان. ما هو هذا التأثير؟ عند مرجئة الفقهاء لا تأثير. لماذا؟ لأن عندهم القلب فيه تمام الإيمان وكماله، فليس للفعل الظاهر في القلب تأثيرا سلبا ولا إيجابا، لا زيادة ولا نقصا، لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. إذن قوله ثقل منها قلبه دليل على أن العمل الظاهر الذي أخرجه مرجئة الفقهاء له تأثير في القلب سلبا أو إيجابا زيادة أو نقصا، هذا وجه الدلالة. ثم ذكر حديث أبي هريرة: ما رأيت من ناقصات عقل ودين فأثبت نقصان العقل وأثبت نقصان الدين، والدين هو الإيمان، فلما أثبت نقصان الدين دل على أن الإيمان يزيد وينقص. ولذلك في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي ويسجد تحت العرش فيقول الله له ارفع، فيقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل: اذهب، فمن وجدت في قلبه أدنى أدنى أدنى ذرة ذرة خردل من إيمان فأخرجه. ماذا يريد هؤلاء؟ أوضح من هذه النصوص، هذا حديث في الصحيحين: فمن وجدت في قلبه أدنى أدنى أدنى ذرة ذرة خردل من إيمان فأخرجه، هذا أوضح من الشمس، ولكن التأويل الفاسد أضر الدين. إذن ذكر نقصان الدين، والدين هو الإيمان. كذلك في صحيح البخاري حديث أبي سعيد أن الله يقول للمؤمنين: اذهبوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة. وفي الصحيحين حديث أنس: أدنى أدنى أدنى ذرة. كل هذا أوضح من الشمس. ثم ذكر حديث عائشة: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. وقال في حديث أبي هريرة: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. مرجئة الفقهاء يقولون: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فما الذي نفاه فقال لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن؟ نفى عنه ماذا؟ الإيمان. عند الأحناف، الأحناف ما عندهم أن الإيمان يزيد وينقص، عندهم أن الإيمان شيء واحد. والأحناف لا يكفرون السارق، يقولون هذا قول الخوارج. فيسأل الأحناف: فما المنفي، ما الإيمان المنفي عن السارق عندكم؟ هم لا يكفرون السراق، إذن ما الذي نفاه رسول الله عندكم من الإيمان؟ فإن قالوا نفى الإسلام فقد وافقوا الخوارج، وهم لا يقولون بهذا، لا يكفرون السراق والزنا. وإن قالوا نفى الإيمان أي كمال الإيمان الواجب فقد رجعوا إلى قول. إذن الحنفي من هذا الحديث إما أن يصير خارجيا وإما أن يعود إلى أهل السنة، لأنه إن قال إن المنفي من الإيمان هو الإسلام والإيمان عنده شيء واحد وقد نفاه رسول الله، إذا نفى كل الإيمان، ما بقي معه إيمان وإسلام، لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض. فإذا نفى الإيمان وأنت لا ترى زيادته ونقصانه ألزمت بأنك تقول بقول الخوارج وأنت لا تقول بهذا. لذلك من بديع صنع الإمام الألباني أنه لما ناظر بعض الحنفية وجه إليه هذا السؤال، قال الألباني إمام أهل السنة في هذا الزمان، لسه أمس كنا بنرد على الشيخ في مسألة واليوم نقول إمام أهل السنة، نعم إمام أهل السنة وإن رغمت أنوف المبتدعة، فإن قال شيئا يخالف الحق رد عليه. إذن قال له العلامة الألباني، قال له الآن انتفى الإيمان عن السارق، هل تكفر السارق؟ فقال لا أكفره. جيد، إذن ما الإيمان المنفي؟ فأسقط في يده. لذلك لا يكفي يا إخواني أن نحفظ الأحاديث، لا بد أن نضبط الحديث حفظا وأن نفهمه وأن ندرك وجه الدلالة منه، أن تدرك وجه الدلالة، وهذا الفهم لا يقل ضرورة عن الحفظ. نعم. ثم ها هنا باب، النبي قال لا يؤمن وقال لا يسرق وهو مؤمن، فنفى عنه الإيمان الواجب. فنفي الإيمان لا يستلزم نفي الإسلام، انتبهوا بارك الله فيكم، نفي الإيمان لا يستلزم نفي الإسلام، ونفي الإسلام يستلزم نفي الإيمان. فإذا قلت لرجل أنت لست بمسلم، إذا أنت ماذا؟ كافر. طيب، وإذا قلت لرجل وقد شرب الخمر، يا هذا بشربك الخمر لست مؤمنا، فهل كفرته؟ لا. إذا نفي الإيمان لا يستلزم نفي الإسلام. ألا تراه نفى الإيمان عن السارق، والله يقول السارق والسارقة فاقطعوا، ولو كان كافرا لقال فاقتلوه، وقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والله يقول الزانية والزاني فاجلدوا، ولو كان قد كفر بالزنا لقال فاقتلوا. إذن فنفي الإيمان لا يستلزم نفي الإسلام، ولكن نفي الإسلام يستلزم نفي الإيمان. وأي إيمان منفي؟ الإيمان الواجب التام. لذلك في صحيح البخاري لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا جئت اليوم وحسدت أخاك كفرت؟ ما كفرت. إذن ماذا قال لا يؤمن أحدكم؟ لا يكتمل الإيمان الواجب. نعم. قال محمد بن حسين ما أحسن ما قاله محمد بن علي رضي الله تعالى عنهما، وذلك أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والإسلام لا يجوز أن يقال، لا يجوز أن يقال يزيد وينقص. انتبه انتبه، الإيمان يزيد وينقص، والإسلام لا تقول أن الإسلام يزيد وينقص، لأن الإسلام معلق بالكلمة، كما جاء في مسند الإمام أحمد قال الزهري وعند عبد الرزاق فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. إذن متى بأي شيء يدخل الرجل الإسلام؟ نقول له تعال لا نقبل منك حتى تأتي بشعب الإيمان البضع والسبعين أو البضع والستين حتى تدخل الإسلام، صلي وصوم وزكي وحج واوة، بعد ذلك لما تنتهي من شعب الإيمان كلها نقول أنت مؤمن. هكذا يكون؟ كيف يدخل الإسلام؟ بالكلمة، أن يعلن الشهادة. إذن فالإسلام يثبت بالكلمة حتى للمنافق. كيف تقول إسلام للمنافق؟ نعم، يثبت إسلام المنافق بالكلمة ظاهرا وحسابه على الله. كيف يعني يثبت الإسلام بالكلمة؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة، حلفوا وأظهروا الإسلام. ماذا فعل النبي؟ عصمت دماؤهم بماذا؟ بالإيمان أو بالإسلام؟ بالإسلام. طيب هو منافق، لكن ما الذي أظهره؟ إذن الإسلام يثبت بالكلمة، فإن كان معها اعتقاد القلب كان مسلما حقا، وإن كان قد فقد اعتقاد القلب وأظهر لنا الكلمة حكمنا عليه بالإسلام ظاهرا وحسابه على الله. إذن لا تقول الإسلام يزيد وينقص، الذي يزيد وينقص ما هو؟ الإيمان. ولذلك كان السلف يقولون أنا مؤمن إن شاء الله. ماذا يقصدون إن شاء الله؟ كما سيأتي أني أنا ما أدري الحين حققت شعب الإيمان كما أريد مني أو لا. بينما لو سئلت أنت مسلم تقول أنا مسلم إن شاء الله. قال لأحمد يا أبا عبد الله إذا قال أنا مؤمن يستثني؟ فقال أحمد نعم إذا قال أنا مؤمن يستثني. قال لأنه لا يدري أأتى بما أمر به أو قبل منه. قلت وإذا قال أنا مسلم؟ قال أحمد الإمام أحمد وإذا قال أنا مسلم لا يستثني، إنما يستثني إذا قال مؤمن. قال أحمد وقد قال الزهري نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. تقول كيف هذا؟ ألستم تقولون أن الإسلام يدخل فيه شرائع الإيمان؟ قلنا بلى، ولكن الإسلام يطلق ويراد به الإسلام الذي يحقن دم صاحبه، وقد يطلق ويراد به الإسلام أي بالمعنى الأعم. فالإسلام الذي يحقن به الدم هو ماذا؟ هو الشهادة. إذن تارة يطلق الإسلام ويراد به ما يحقن الدم وهو ماذا؟ الكلمة. وتارة يطلق الإسلام بمعنى الإيمان، وكل له حال. وإلا لو كان الإسلام لا يثبت إلا أن تأتي بكل الشعب لما جاز أن نحكم على رجل بأنه مسلم حتى نرى ونوقن أنه أتى بشعب الإيمان كلها. نعم. قال والإسلام لا يجوز أن يقال يزيد وينقص، وقد روى جماعة ممن تقدم أنهم قالوا إذا زنى نزع منه الإيمان فإن تاب رده الله إليه. كل ذلك دليل على أن الإيمان يزيد وينقص والإسلام ليس كذلك. ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وعن ابن مسعود قال إن الله تعالى قرن الزكاة في كتابه مع الصلاة، فمن لم يزك فلا صلاة له. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن الرجل إذا زنى نزع الله عز وجل منه نور الإيمان، فإن شاء رده إليه وإن شاء تركه. وعن مجاهد قال كان ابن عباس يسمي غلمانه تسمية العرب ويقول لا تزنوا، فإن الرجل إذا زنى نزع منه نور الإيمان. وعن أبي هريرة قال الإيمان نزه، فمن زنى فارقه الإيمان، فإن لام نفسه وراجعه الإيمان. الإيمان نزه، أي يحمل صاحبه أن يتنزه عن المعاصي. نعم. وعن الحسن قال يجانبه الإيمان ما كان كذلك، فإن رجع راجعه الإيمان. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال يأتي على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم ليس فيهم مؤمن. أكمل المؤمنين إيمان أحسنهم خلقا. الخلق فعل ظاهر أم لا؟ فعل ظاهر. فجعل حسن الخلق زيادة في الإيمان، بينما مرجئة الفقهاء يستوي عندهم أحسن الناس خلقا مع أسوأ الناس خلقا ما دام أنهما من الإسلام، ما دام أنهما مسلمين، لأن الإيمان عندهم شيء واحد. لذلك إن قلت فمن أين دخلت عليهم الشبهة، هذه نصوص أوضح من الشمس، فمن أين دخلت على مرجئة الفقهاء شبهة فصل العمل الظاهر من الإيمان؟ لأنهم وضعوا قاعدة فاسدة، قالوا إن الإيمان إذا نقص صار شكا، ومن شك في أصل إيمانه كفر. انظر، يضع أهل البدع وأهل الأهواء قواعد باطلة ثم يبنون عليها الأدلة ويؤولون الأدلة. قالوا من شك في إيمانه كفر، فردوا الآيات والأحاديث بالتأويل الفاسد. ونحن نقول إن الشك والضعف ذو ألوان، ولذلك عندما يقول أخرجوا من النار، حديث الصحيحين حديث أنس، من كان في قلبه يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم اذهب، يقول له الله فأخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى ذرة. هل هؤلاء جزمهم وتصديقهم وعمل قلوبهم كجزم أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ إذن فمن الغلط أن تقول أنه إذا ضعف اليقين استلزم الشك الذي يكفر صاحبه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم. لذلك الشك يطلق ويراد به حصول الكفر، ويطلق الشك ويراد به ضعف اليقين. الشك في أصل الإسلام، قال الله قالت لهم رسلهم أفي الله شك؟ الجواب لا شك. إذن لا يشك في أصل الإيمان، ولكن إذا ضعف الإيمان ضعف اليقين، ولكن هذا الشك ليس في أصل الديانة، ليس في أصل الإيمان بالله، لا يشك في وجود الله عز وجل وربوبيته وألوهيته، ولكن يضعف عنده اليقين، وهذا الضعف ضعف في الإيمان، ولا يصل إلى أن يقال بأنه يصير بهذا كافرا. فليس يقين أتباع الأنبياء واعتقادهم وجزمهم كاعتقاد وجزم الأنبياء والرسل. إذن هؤلاء أصلوا قاعدة، قالوا إذا نقص الإيمان أدنى شيء كفر لأنه شك، فجعلوا الشك مكفرا، ولم ينتبهوا إلى الفرق بين الشك الذي هو في أصل الدين وبين الشك الذي هو ضعف في اليقين. قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال مجاهد ليزداد إيماني. إذن هو زاد إيمانه مع أنه كان جازما قبل ذلك، وإنما زاد الجزم واليقين. نعم العشاء احنا وصلنا فين؟ قال محمد بن الحسين. طيب، إذن الحاصل أن شبهة مرجئة الفقهاء أنهم جعلوا لأنفسهم قاعدة، وهي أنه إذا قلنا بأن الإيمان يزيد وينقص وقعنا في الشك، ولم يفرقوا هذا الذي فرقه أئمة أهل السنة. لذلك دائما يضع أهل البدع والأهواء القاعدة الباطلة ثم يؤولون النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. والحاصل أن كلام أهل السنة الله أكبر الله أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الإسلام لا يقال أنه يزيد وينقص ويستثني في الإيمان، يقول أنا مؤمن إن شاء الله ولا يستثني في الإسلام. نعم، يأتي إن شاء الله زيادة إيضاح لهذه القواعد وزيادة البيان. نعم، بارك الله فيك. الشيخ خالد صدق الشيخ سيأتي إن شاء الله الكلام معنى أحق بالشك. هل شك إبراهيم؟ رب الله قال له أولم تؤمن؟ قال إيه؟ قال بلى. إذن إبراهيم لم يشك. يقول لو كان الشك، لو كان الشك قد طرأ على إبراهيم فنحن أولى أن يطرأ علينا، لكن نحن لم نشك، فمن باب أولى أن إبراهيم لم يشك. قال أولم تؤمن؟ قال بلى. ويأتي إن شاء الله توضيح هذا إن شاء الله. بارك الله فيكم. قلت الشك على وجهين: شك في أصل الديانة أنه لا يجزم ولا يقطع، وهذا الشك كفر، وهو المراد من قوله قالت لهم رسلهم أفي الله شك. وشك وهو ضعف في اليقين مع الجزم. واضح؟ أين؟ نعم. بارك الله فيك. يقول أخوكم أنه ذكر الإسلام وذكر الصلاة والصيام وهذه من شرائع الإسلام، وناس يتفاوتون في هذا. قلت بارك الله فيك أن الإسلام تارة يطلق ويراد به المعنى الخاص، وتارة يطلق ويراد به المعنى العام. فتارة يطلق الإسلام ويراد به ما تحقن به بها الدماء، فمتى يصير مسلما؟ قلنا بالكلمة. طيب، وقد يطلق الإسلام ويراد به الإيمان. إذن فلما يطلق الإسلام ويراد به الإيمان ويدخل الصلاة والصوم و إذن هذا الإسلام بمعنى الإيه؟ الإيمان. ولذلك انظر هناك في حديث وفد عبد القيس في الصحيحين قال: ما الإسلام؟ قال: أن تؤمن بالله وتقيم الصلاة وأن تعطي من خمس المغنم. فأدخل شرائع الإيمان في الإسلام. قال: ما الإيمان؟ حديث وفد عبد القيس، لما جاء وفد عبد القيس في الصحيحين قالوا: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. فأطلقها على الإيه؟ الإيمان. فتارة يراد بالإسلام الإيمان، وتارة يراد الإسلام بالمعنى الأخص. ولذلك يقول شيخ الإسلام: إذا اجتمع افترقا. يعني إذا اجتمع الإسلام والإيمان في نص واحد فيصير للإيمان معنى وللإسلام معنى، وإن افترق اجتمع. أي إذا جاء الإسلام مجردا قد يراد به الإيمان. إن الدين عند الله الإسلام. ما المراد هنا بالإسلام؟ الإسلام كاملا بالمعنى الأعم، ومنه الإيمان. واضح؟ أين؟ إذن لا يتفاوت الناس بالإسلام، وإنما يتفاوتون بالإيمان. واضح؟ بارك الله فيك. على كل حال أنتم الآن، نحن الآن في الابتداء، فأنتم الآن بتسبقوا ليه؟ بتسبق الأحداث. فاصبروا صبرا جميلا. بارك الله فيك. نعم. لا لا، غدا إيش؟ بكرة الثلاثة بعد المغرب إن شاء الله. بكرة بعد المغرب.